السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الناظر في حال مكة وأهل مكة وما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعلمهم بأن الله جل وعلا أرسله إليهم نذيرا وبشيرا وآتى له بالحجج والبينات والبراهين، فإنهم كانت عداوتهم ضارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد الأذى به واشتد الأذى بأصحابه العشرة الذين بشرهم الله بالجنة، الذين بشروا بالجنة، أغلبهم كانوا على يد أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. فالرامي ببصره يرد أن هذا الصديق الصاحب الجليل الكريم الذي خاطبه الله جل وعلا وهو أحد خلقه بصيغة الجمع تعظيما لمكانته، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة جمهرة المفسرين اجتماع أهل التفسير واتفاق أهل التفسير على أن المقصود في هذه الآية هو أبو بكر رضي الله عنه رضاه، لما امتنع عن النفقة لمصطح، لما تكلم في عائشة رضي الله عنه رضاه، أخطأ وغفر الله له خطأه وقيم عليه الحد، فقال والله لا أغفر، والله لا أنفق على مصطح، فأقسم الله أنه لا ينفق على مصطح. فأنزل الله على هذه الآيات: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. المقصود ذلك هو أبو بكر رضي الله عنه، أول من سارع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، الصديق، لذلك حفظها له النبي عندما اشتد الأمر بينه وبين عمر بن الخطاب، وجاء أبو بكر شاكيا فتمعر وجه النبي، جاء عمر بعده فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله إني كنت أظلم. هو رأى تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وراء الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، سيؤذي عمر رضي الله عنه، ثم قال له: والله إني كنت أظلم يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم حتى جاء عمر، فقال لعمر: هلا تركتم لي صاحبي؟ عمر صاحب، وعمر الوزير الثاني، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر، مع ذلك المسألة في أبي بكر. قال: هلا تركتم لي صاحبي؟ قد قلتم كذبت وقال صدقت، ووساني بأهله ومالي، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عرفت منزلة أبي بكر، ومع ذلك الناظر كما قلنا الذي يرمي بصره في مكة ويرى أنه أول من سارع في الإسلام وتصديق النبي سيد الأنام، ثم مع ذلك توالى الأفاضل الأمارد إسلاما، يعني ما كان أحد يمكن أن يتصور أن هؤلاء الشرذمة القليلة وكانوا مستضعفين في الأرض، أن هؤلاء هم الذين سيملكون الدنيا بأسرها، وفي مدة وجيزة من عمر الزمن عبدوا العبادة لرب العباد. قد بين الله جل وعلا ذلك عندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية وقال: الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وقال: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقلنا هذا الجيل الفريد الذي أذهل الدنيا بأسرها وملك الدنيا وعبدهم لرب العباد سبحانه وجل جل في علاه، كان علينا أن نقف وقفة مؤملة جدا حتى نصل لما أو كيف وصل هؤلاء إلى ما وصلوا إليه، وكيف لنا أن نسير على نهج هؤلاء، لأنه لن تصلح هذه الأمة، آخر الأمة لن يصلح إلى ما وصلح به الأولون، دعك ممن يسارعون ويهرعون إلى الغرب والشرق ولا يعرفون أن أساس الرفعة وأساس العزة وأساس التمكين في موطنهم، في أصول مادة أمتهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا: أنتم تريدون الرفعة، التمكين، العلو، السمو، المقدمة كما كنتم، القيادة، السيادة، الريادة، عدتم من حيث بدأتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي اليوم، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك قلنا أن الصحابة لهم ما لهم من السمات والصفات التي لابد أن نأتسي بها، ولابد أن نقتدي بهم، ولابد أن نقتفي أثرهم، كما في سورة الدرمي عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من كان مستنفا استنى بمن مات. وقال عن الصحابة هم يعني قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أرق الناس قلوبا، أعمق الناس علما، أحسن الناس خلقا، أصدق الناس زهدا في هذه الدنيا. هؤلاء أرقى الناس على الإطلاق. وقلنا من السمات التي وقفنا عندها ولابد أن نقف عندها طويلا هو الصحابة كانوا علماء الأمة، الصحابة كانوا علماء الأمة، ولذلك الله تعالى جعلهم قادة للأمة جميعا. فهؤلاء الصحابة كانوا وكلاء النبي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل، فالوريث ينزل منزلة الأصيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي قال عن الصحابة الكرام، قال النجوم أمنة السماء، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وقال وأنا أمنة لأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، قال إن ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فذهب أصحابي أتى الأمة ما يوعد. والصحابة الكرام قد دللنا على كثير من الصفات والسمات التي لابد أن نأتسي بهم فيها. من السمات التي نقف معها هنا العلم، هم أعمق الناس علما، وتكلمنا على علم الصحابة إجمالا، وقلنا نفند العلم تفصيلا لأن هذا من الأهمية بمكان. الأمة الآن ترتكز على هؤلاء طلبة العلم، طلبة العلم وهم العلماء حقا، الأمة لابد أن ترتكز عليهم، الأمة لا ترتكز إلا على مثل هؤلاء. لا يمكن للأمة أن ترتقي، لا يمكن للأمة أن تفتخر، لا يمكن للأمة أن تتشرف إلا بأمثال هؤلاء. هؤلاء حقا. لذلك قلنا بعد إجمالي الكلام على الصحابة العربية السليقة تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، زكاهم الله من فوق 7 سماوات، فهم أعلم الناس على الإطلاق. لذلك كلما جاءنا قول للصاحب قلنا قول الصاحب حجة ما لم يخالفه غيره، لو خلفه غيره فقلنا هنا الآن المراجحة أو الترجيح بين القولين. إذن الأصيل عندنا في هذا الباب هو أن الصحابة الكرام هم أعلم الناس وهم أعمق الناس علما، فوقفنا عند عائشة رضي الله عنها أعلم نساء العالمين على الإطلاق. ثم سنينا بصغار الصحابة العبدين الأربعة، قلنا نبدأ بهم لأنه ستكون واجهة بين الصحابة وبين التابعين في قرون الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فابتدأنا بالعبدين الأربعة وننزل بعد ذلك كأننا نرتب صعودا إلى أن نصل إلى أبي بكر أعلم الأمة على الإطلاق، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. انتهينا من الكلام وختمنا في الحلقة الماضية في الكلام على علم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وأن ابن عباس كان من أعلم الصحابة ترجمان القرآن، هذا العلم النحرير، هذا حبر الأمة، حبر الأمة العالم الرباني ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي قال في الآية الكريمة وما يعلم تأويله إلا الله، قال إن وقفت أو وصلت، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وقد مضى كل هذا. نسني بعبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، يحفظ أحاديث كثيرة عن النبي له ما له من الفضل. عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي ابن الصحابي الجليل الكريم جليل القدر الشديد على أهل البدع المقتفي الأثر، عبد الله بن عمر بن الخطاب الأثري، وسنرى في الكلام عليه وترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب كيف كان التعظيم لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان ابن عمر يعظم أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول أنه كان شابا يافعا، رده النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، عرض عليه في بدر فرده لصغر السن يكتب معهم النوايا، ثم عرض على النبي في أحد فرده لصغر السن، ثم عرض عليه في الخندق فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد على ذلك الشواهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر بن الخطاب التقي النقي الأثري. هذا كان يقول كنت أنام في المسجد، كان شابا عزبا فكان ينام في المسجد، وهذا استدل به العلماء على جواز النوم في المسجد، وهذا سنبينه إن شاء الله في المسائل العلمية التي تختص بعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن هو يقول كان الناس يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فكان يجمع أصحابه، فكل واحد رأى رؤيا يقصها على النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى، وهذه تجعلنا نرى فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله ما منح نبيا من المعجزات إلا وكان لنبينا من الحظ والنصيب لها، أو من القسط الذي قد يعني أعطاه ومنحه الله جل في علاه لنبينا. في تأويل الرؤى كانت ليوسف عليه السلام، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، فكان كل من رأى يعني الرؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا ربه أن يرى رؤيا، فرأى رؤيا وقصها على حفصة، حفصة باختصار قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع الرؤيا؟ قال نعم العبد، أو قال نعم الرجل عبد الله. هنا بيان أنه الملائكة لما ذهب إلى بئر النار يعني نظر النار وجدها كبير فيعني عميقة جدا، وارتعدت فرائسه وارتجفت أركانه واهتز قلبه، فقال له ملكان، فأخذه ملك وقال لم ترع، يعني اهدأ أنت لست من أهل هذه النيران، اهدأ أنت معاف، قال لن ترع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد نعم الرجل عبد الله بن عمر ابن الخطاب، نعم الرجل لو كان له من الليل. فكان ابن عمر بعدما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الرجل لو كان له من الليل، ما كان ينام من الليل إلا قليلا. الله على هؤلاء الأمالد الأفاضل الأكارم الذين قد خصهم الله جل في علاه بهذا الفضل العميم، وقد مكن لهم من رقاب العبيد أجمعين حتى عبدوا العبادة لرب العباد سبحانه وجل جل في علاه. فقال نعم العبد لو كان له من الليل، فما كان ينام من الليل إلا قليلا. وهو الذي كان يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم وراوي الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي صبح فليوتر واحدة. ولذلك ابن عمر كان إذا أوتر وكان من الليل بقيت باقية يضم ابن عمر رضي الله عنه، يضم كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي ركعة أخرى فيضمها لهذه الركعة حتى تكون شفعا، ثم يصلي حتى آخر الليل يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذه ستأتي إن شاء الله في المسائل العلمية. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان تقيا نقيا، وكان عابدا لله جل وعلا، وكان يقتفي أثر النبي، حتى أن العلماء قالوا أنه كان ينزل يقول أين قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، فيذهب للمكان الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته يقول لعل القدم تأتي على القدم، وهذا سيأتي في بند تحريه للسنة. عبد الله بن عمر بن الخطاب اجتمع مع مصعب وعروة وعبد الله، الثلاثتهم أولاد الزبير، والزبير بن عوام تعلمون من 10 البشرين بالجنة في الحجر، فكل منهم قال لأخيه تمنى، يعني تمنى هنا الدعاء يستجاب، هنا تسكب العبرات، وهنا العظات، وهنا تستجاب الدعوات. فقال كل واحد منهم تمنى، فقام عبد الله بن الزبير فتمنى الخلافة اكتسبها، وقام عروة بن الزبير فتمنى العلم، فرب الله تعالى أعطى العلم. تعرفون عروة بن الزبير أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها، كان فقيها حقا، كان فقيها محدثا من الفقهاء السبعة، وكان ثبتا، وكان صواما قواما. ومصعب عجيب، مصعب دعا ربه تمنى أن يتزوج سكينة بنت طلحة، وأيضا يتزوج يعني بنت الحسين، سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، تمنى أن يتزوج عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وكان كانتا من أجمل نساء العرب، فدعا ربه أن يتزوجهما، ودعا ربه بإمرة العراق، فأعطاه الله سكينة، وأعطاه الله عائشة، وأعطاه الله إمرة العراق. وعروة صار علما من أعلام الأمة علما، وعبد الله بن الزبير استلم الخلافة. لكن انظر هنا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ماذا تمنى؟ الجميع كانوا في الحجر، والموت موت الاستجابة الدعاء، ماذا تمنى؟ قام فرفع يديه وتمنى المغفرة من الله جل وعلا، تقى وورع، وهو الذي كان يقول لو استجاب لي ربي ركعة واحدة لخرجت ساجدا لله جل في علاه. وهذا طبعا تأويل لقول الله جل في علاه إنما يتقبل الله من المتقين، وكان رجلا فذا جوادا كريما محسنا. سمع قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعلم أن الجود والكرم والعطاء والنفقات والصدقات هي أعظم الطيبات، وهي أصلح الصالحات، والنفع المتعدي عند الله جل وعلا أرقى من النفع الذاتي. فهنا جاء ابن عمر فقرأ قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان يشتري السكر، هو بيحب السكر، كان يحب السكر جدا. شوفوا انظروا الى الفقه، هو يريد أن ينال هذه المرتبة، يريد أن ينال هذه الدرجة، فقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من خير فإن الله بيعلم. وما قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل ابن عمر لما قرأ هذه الآية، هو يريد أن ينال عند الله الدرجات العلى، فذهب فاشترى السكر وأصبح يعطيه وأصبح يجود به. الأعجب من ذلك ابن عمر كان رجلا فحلا كفحول العرب. تعلمون أن الله جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل له أزواجا وذرية، والصحابة الكرام ما مات رجل من الصحابة عن امرأة واحدة. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من الفحول، من فحول العرب، ما مات عن امرأة واحدة أيضا، وكان يحب النساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء حلالا حلا وبلا وزواجا. فلما فلما كان الأمر في توزيع الغنائم وابن عمر يجلس، وقع في سهمه امرأة رومية، المرأة الرومية تسمى رميسة، فوقعت في سهمه. يعني بعض الروايات قالت أنه قام فقبلها، يعني لما شاهدها من شدة جمالها قام فقبلها، أسرع إليها فقبلها. طبعا هذا يعتذر لابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لأنه المسألة على العلن قد يكون فيها كلام في مسألة المروآت، قد يقال أنه ما أحد رآه، يقال أنه أخذها وجنبها ثم قبلها، هي صارت ملكا له، هي في سامي ملكا له، فالله تعالى شرع له أن يجامعها. لكن هو الكلام على مسألة أنه يقبلها علنا، فقام فقبلها وكان يحبها حبا جما. انظر هنا إلى ما سيأتيك من تقى ابن عمر، من عباد ابن عمر، من ابن عمر التقي النقي الأثري. لما نزلت الآيات: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أخذها فأعتقها وقال: أنت لوجه الله. يحبها، يغرم بها، لما وقعت في سهم قام قبلها. مع ذلك كان قد يستطيع أن يكون من أحسن الناس معها بأن يعتقها ويجعل الصداقة وعتقها ويتزوجها، ولو في ذلك الأجران. قال: لا تكون لله ولا أريد. يعني تكون محضية أن تكون لله جل وعلا، تكون لله ولا أراجع، تكون لله ولا أراجع. فاعتقها لله جل وعلا واعتقها لوجه الله جل وعلا، كل ذلك عملا بقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أرأيتم كيف فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كيف كان ابن عمر بالجود والكرم والعطاء لما ولد رجلا، وكان رجل صاحبا لعمر رضي الله عنه وارضاه. طلب منه فخلع عمامته وعممه بها وأعطاه خيله أو برذونه، ثم فقال له نافع: إنه عربي، ماذا تفعل؟ كان يكفيه أن تعطيه تمرة تمرتين تعطيه. فقال: إن من أبر البر أن يبر الرجل ود أبي، إن من أبر البر أن يبر الرجل ود أبي. وكان الرجل هذا الرجل ود عمر رضي الله عنه وأرضاه. شوف كيف أحسن إليه برا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان من نعم البار عمر بن الخطاب. ابن المسيب كان يقول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: أشبه الناس بعمر عبد الله بن عمر، أشبه الناس بعمر عبد الله بن عمر. انظر إلى بر عمر بمن؟ بالنبي، بأبي بكر، بأبيه. كان إذا سافر ورجع إلى المدينة يذهب سريعا فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحي نفسه يمينا فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بنفس الترتيب، ويعلم الأفضلية. ولذلك هو نفسه الذي صح عنه أنه قال: كنا نفاضل بين الصحابة، كنا نفاضل بين الصحابة فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ونسكت بعد ذلك. فكان يأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتنحى يمينا فيسلم على أبي بكر، ثم ذلك نحى يسارا يسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثري عبد الله بن عمر بن الخطاب كان رجلا متواضعا، عالما، إحريرا، متقنا، متفقها، عابدا، وكان متواضعا، كان تواضعا عظيما. شوف لما دخل على نافع وأقيمت الصلاة فقام نافع يتراجع ويقول ابن عمر تفضل، مولى من الموالي ومولاه، أيصلي به هو مولاه، فقدمه ابن عمر وقال لا أمن الرجل رجل في سلطانه، لا أمن الرجل رجل في سلطاني. كان ذا مهابة، كان ذا مروءة وشهامة، كان ذا تقدير وتبجيل وتوقير لربه جل في علاه مع التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل على نافع وهو يصلي، ونافع كان بغير القلنصوة يصلي في البيت، فقال له ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يا نافع، شوف الأدب هنا، يا نافع أتخرج بين الناس في الأسواق هكذا؟ كانت عنده من خرام المروءة أن يخرج بغير غطاء الرأس، طبعا العرف حاكم، العرف حاكم في هذه المسائل، العرف حاكم. فقال له أنت أتخرج بين الناس يا نافع، أتخرج بين الناس في الأسواق هكذا؟ قال لا، قال الله أحق أن يستحي منه. فانظر كيف علمه الأدب، بأدب، عفوا، فانظر كيف علمه الأدب بأدب. قال أتخرج بالناس هكذا؟ قال لا، قال الله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن تستحي، أن تستحي منه. فكان ابن عمر رضي الله عنه أيضا رجلا ورعا، تقيا ورعا، وهذه استأتي في المسائل العلمية إن شاء الله، تقيا ورعا وأثريا جما، يعني ما كان يترك الأثر بحال من الأحوال، وكان تقيا ورعا، وكان إذا سمع الغناء وضع أصبعه في أذنيه اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وقلنا أنه كان جوادا كريما، وكان طيب الأخلاق، وكان من أعظم الناس جودا وكرما وعطاء ونفقة. العلماء يقولون أتاه 20,000 دينار ففرقها عن بكرة أبيها بأسرها، أتاه 20,000 دينار، 20,000 دينار هذه جبال مال، فرقها جمعاء، فرقها عن بكرة أبيها. ما مات ابن عمر إلا وأعتق 1,000 إنسان، 1,000 إنسان، هو فقط عبد واحد أعتقه يعتق به من النار، فكيف بألف؟ ما مات حتى أعتق 1,000 رقبة بأبي هو رضي الله عنه وأرضاه، وبأبي هو أمي رسول الله الذي يأتسي به ابن عمر، أعتق 1,000 رقبة قبل أن يموت، ما مات حتى أعتق 1,000 رقبة. وكان ابن عمر ورعا كما قلنا، عابدا، قرأ قول الله جل وعلا هو يعني يصلي، قرأ ويل للمطففين الذين ذكروا عن نفسهم يزفون إذا كلوا أوزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم إلى آخر الآيات، مبعوثون يوم عظيم آخر إلى آخر الآيات، يعني حتى جاء إلى قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، لما بلغ إلى قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وقف، استوقفته الآية، قال يوم يقوم الناس رب العالمين، فبكى ثم بكى ثم بكى ثم أبكى كل من خلفه. شوف كان يقرأ هذه الآيات العظيمة، فلما علم أنه يمثل بين يدي الله جل وعلا، يقوم بين يدي الجبار، بكى بكاء عظيما، تعظيما لهذا المقام، تعظيما لهذا المقام. شوف ابن عمر رضي الله عنه كان دخل الحجر كما قال نافع، قال فوجدته ساجدا يبكي ثم يقول ربي إنك تعلم أنني لا أزامح أزاحم قريشا على أمر الدنيا خوفا منك. فالمعنى أن ابن عمر هو من أحق الناس بالخلافة. ابن عمر شوف لما جعل عمر بن الخطاب مسألة الشورى في الستة، قالوا ابن عمر يشهدكم، لأن عمر لا يقل عنهم، ابن عمر لا يقل عنهم، ابن عمر له مكانة مرموقة وعظيمة، لكنه قال ابن عمر ليس له في الأمر من شيء، في الأمر من شيء، يشهدكم وليس له شيء في الأمر. انظر لأنه خشي على ابنه، قال ما ليس لآل الخطاب أن يدخلوا في مثل هذا الأمر. عمر الخطاب نفسه يعني ابن عباس يقول مكثت عاما أدعو الله جل وعلا أنظر ماذا فعل الله به، يقول بعد عام وجدته يتسبب عرقا فسألت ما فعل الله بك، قال الآن انتهيت. ولذلك القول كان الله فعون ولاة الأمور، سيسألون عن الجنين في البطن، سيسألون عن الزرع، عن عن عن عن البهائم أجلكم الله، سيسألون عن كل شيء، كل صغير وكبير ودقيق وجلي. لذلك عمر بن الخطاب وهو من هو في العدل، ومع ذلك عاما كاملا الله تعالى يراجعه في في في خلافته، الأمر ليس بالهين. فهذا ولذلك أراد عمر بن الخطاب أن ينحي عبد الله بن عمر من هذه المسألة العظيمة، قال يشهدهم لكن ليس له نصيب ولا حظ فيما هم فيه. فهو كان يسجد ويبكي ويقول ربي أنت تعلم أنني لا أنازع قريشا في الدنيا خوفا منك، خوفا منك. يعني هو مقام الصالحين هنا المحسنين يراقب ربه جل وعلا، ذلك أوقفه أوقفته هذه المراقبة ألا نزاع لأمر الدنيا، ألا نزاع في أمر الدنيا بحال من الأحوال. كان كريما متواضعا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كريما متواضعا، ومن تواضعه هنا يعني صراحة أمور كثيرة يمكن أن نمثل بها تواضع ابن عمر. تواضع ابن عمر تعامله مع نافع، نافع كان مولى من مواليه، نعم، والعتق والفضل الذي كان فيه ابن عمر رضي الله عنه، كان فيه تعامله مع أنه يعني يعامله كالقرين ابن عمر. وشوف ولما قام يتقاعس يتقهقر أو يتراجع نافع من أجل أن يدخل ابن عمر يصلي، قال لا لا لا يؤمن رجل في سلطاني إلا بإذنه، قال السنة أن تقدم وقدمه. مجاهد تلميذ ابن عباس يقول ذهبت إلى ابن عمر ورافقته في السفر لأخدمه، لأنه يعلم من هذا، ولنعمل خدمة، ولنعمل خدمة لأمرين، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمة بعده، ولأنه عالم من علماء الأمة، وخدمة العلماء دين ندين الله به، وحب العلماء دين ندين الله به. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب مجاهد قال رافقت ابن عمر من أجل أن أخدمه، قال فكان يخدمني أكثر مما كنت أخدمه. انظر تواضع ابن عمر وهو من هو من صحابة رسول الله عبد الله الأثري ابن عمر الخطاب، فقال فكان يخدمني أكثر مما كنت أخدمه. شوف جابر بن عبد الله يقول ما رأيت أحدا من الصحابة إلا مال به الدنيا أو مال بالدنيا، يعني مال بالدنيا مالت به الدنيا، قال إلا إلا إلا عبد الله بن عمر، قال ما رأيت أحدا من الصحابة إلا مالت به الدنيا أو مال بالدنيا إلا عبد الله بن عمر. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. وكان كما قلت جد متواضع، كان ذا خلق رقيق رفيع وكان متواضعا. ومن علامات التواضع كما قلنا ما قاله مجاهد، قال يعني سافرت معه لأخدمه فكان يخدمني أكثر مما أخدمه. نعم، ومن علامات تواضعه أنه كان يقبل العلم من غيره، كان يحيل على غيره الأعلم وكان يقبل العلم من غيره، وهي الدلالة على عظيم تواضع وخلق ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. سئل عن آية وكان عبد الله بن عباس أمامه، فقال للسائل تعالى اذهب لهذا الرجل فاسأله عن معناها وأتني بالمعنى الذي أجابك به. فذهب الرجل إلى ابن عباس وقال حلني ابن عمر عليك أسألك عن هذه الآية، فلما فسر له ابن عباس رجع بها الرجل إلى ابن عمر رضي الله عنه أجمعين. فماذا قال؟ شوف التواضع، التواضع بالإحالة والتواضع بالإقرار والإنصاف عزيز. قال نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، يعني شوف هذا قرين أقران مع ذلك يشهد له بفضله، يشهد له بفضله ويشهد له بخيره، فقال نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وانظر إلى تواضع ابن عمر عندما يسأل في المسائل التي لا يعرفها يقول لا أعرف، ويشدد على نفسه أنه لا يعرف. دخل عليه رجل وأراد أن يسأل ابن عمر في المواريث، فسأله أول سؤال فقال ابن عمر لا أدري، ثم سأله الثاني فأخذ ابن عمر بيده يراجع نفسه، ثم قال لا أدري، ثم سأله الثالثة فقام ابن عمر ينازع ويغالب نفسه ويخمش بيده، ثم قال لا أدري، ثم قال الحمد لله، بعد أن صرخ الحمد لله الذي وفق عبد الله بن عمر الذي وفق عبد الله أن يقول فيما لا يدري لا أدري. وكان السلف يعلمون أبنائهم لا أدري نصف العلم، فلما سئل قال لا أدري، والذي يفتي بغير علم يتقحم النار على بصيرة، قال لا أدري لا أدري. وهذا من تواضع ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. من تواضع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يعني كان يقبل العلم من غيره. ابن عمر ذهب إلى السوق فاشترى زيتا وجد سعره مناسبا فاشترى زيتا، ثم جاءه رجل قبل أن يتحرك ابن عمر وقبل أن ينقل الزيت الذي اشتراه فضرب على كتفه هكذا، ثم نظر إليه قال من؟ قال زيد بن حارث، زيد بن ثابت. ثم قال له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا البيع؟ فذكر له الحديث فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يحوزه حتى ينقله. يبقى القبض والحيازة الملكية التامة تكون بالنقل، يأخذ الزيت ينتقل به من مكان إلى مكان. قال حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه، هذا الذي يصح له البيع. فلما باع ابن عمر استزاد ربحا وزيد انهى عن ذلك انتهى ورد الصفقة. هكذا كان متواضعا ويأخذ العلم من غيره، فرد الصفقة وأخذ الزيت له. وأيضا تعلمون أنه لما سمع قول أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عندما قال من صلى على الجنازة فله قيراط مثل جبل أحد، ومن صلى عليها واتبعها حتى تدفن فله قيراطان. فقام ابن عمر يستغرب، هو قيراط واحد الذي كان يعرفه ابن عمر، فاستغرب يقول قيراطان، كم ضيعنا من قراريط، وأنكر على أبي هريرة. فأرسل أبو هريرة إلى عائشة، وابن عمر يعلم بذلك، إلى عائشة فصدقت كلام أبي هريرة، صدقته أنك هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتنى بكلام أبي هريرة وعمل به وما فوت جنازة، فكان يصلي عليها وكان يصاحبها لأنه علم بأن المصاحبة تجعل له قراطا آخر، وهذا بنص الحديث. وهو تراجع لقول أبي هريرة أن أبي هريرة أتقن هذا الباب، فتراجع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا لما كان المسألة فيها تعذيب، الحديث الذي رواه ابن عمر على أن ميت يعذب ببكاء أهلي عليه، جاء ابن عباس وسرد كلام عائشة رضي الله عنها على الوهم الذي أدرك ابن عمر، وقالت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال إنهم لا يبكون وأنهم لا يعذبون في قبورهم، إنهم لا يبكون وأنه لا يعذب في قبره. وهذا يعني بيان من عائشة رضي الله عنها وارضاها توجيه مسألة تعذيب الميت أن يعذب في قبره. شوف الكلام هنا، ابن عمر يسمع هذا الكلام ويسمع النقاش من ابن عباس ولا يرد عليه، يعلم أن عائشة كانت بحرا واستدركات عائشة قوية. المسألة هذه مسألة فقهية سنأتي إليها نبين، لكن نبين هنا تواضع ابن عمر، كيف تواضع ابن عمر رضي الله عنه وكيف يأخذ ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه العلم ممن جاء به، ولا يعارضه، العلم ممن جاء به ولا يعارضه. هذا أيضا من تمام نبل ابن عمر ومن تمام تواضع ابن عمر. ولذلك النبيل هو الذي لا يصر على خطأ، النبيل هو الذي يقول أكون ذنبا في الحق خير من أكون رأسا في الباطل. هذا ابن عمر رضي الله عنه أخطأ في مسألة فوجد ابن عباس يصححها، وجد أبو هريرة يصححها يأخذ بها. وكان ابن عمر رضي الله عنه من أحرص الناس على التمسك بالسنة، وهذا بحر آخر، لأنه ابن عمر لقب بالأثري كما قلت، كان يسأل كيف كان النبي يقضي حاجته، أين كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، فيذهب يتتبع على القدم تأتي على القدم. وأختم لأن الوقت قد أزف، أختم الكلام بقصة سنفصلها إن شاء الله في الحلقة القادمة، بأن رجل من أهل اليمن جاء لابن عمر وقال يا ابن عمر عن الطواف إن الناس يتزاحمون، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، فقال ابن عمر المزاحمة شديدة عند الحجر، فقال له إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، سأقبله أنا يقبل الحجر، فقال رأيت إن دفعني الناس، قال رأيت رسول الله يقبل الحجر، قال رأيت إن قاتلني الناس، قال رأيت رسول الله يقبل الحجر، قال رأيت إن قاتلني الناس، قال يا يمني، هنا وصل للمدى، يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب إني رأيت رسول الله يقبل الحجر. فسأقبله هنيئا لابن عمر رضي الله عنه وارضاه باقتفائه بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، باتباعه وانقياده لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية إن شاء الله في الحلقات القادمة. اللهم أدم علينا هذا خير محينا أبدا، واجعله إخلاصا لوجهك الكريم، وأتم علينا النعمة وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.